بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في الثاني مما يجب فيه الخمس وهو المعادن. ذكر المصنف أنه لا إشكال في وجوب الخمس في المعادن. أقول المشهور بين أصحابنا هو الالتزام بأنه لا فرق في وجوب الخمس المشهور بين أصحابنا أنه يجب الخمس في المعادن بلا إشكال ولا خلاف، بل قد ادعي عليه الإجماع من غير واحد، والنصوص الدالة عليه متضافرة وكثيرة، منها صحيحة زرارة التي أشار لها المصنف. قبل التعرض لصحيحة زرارة نحن نستدل على ذلك بالآية القرآنية، لأنه بناء على ما تقدم منا من أن الآية القرآنية عامة وشاملة لكافة الموارد، لأن المراد من لفظة الخمس في الآية الشريفة ليس خصوص الغنيمة الحربية، وإنما المراد من لفظة الغنيمة في الآية الشريفة ليس خصوص الغنيمة الحربية، وإنما المراد من الغنيمة في الآية الشريفة عبارة عن مطلق الفائدة بالبيان الذي سبق، ولا ريب في أن المعدن من مصاديق الغنيمة أو من مصاديق الفائدة، فيدخل حينئذ تحت هذه الآية، فيمكن التمسك لإثبات وجوب الخمس بالآية المباركة. أيضا يؤيد الآية القرآنية في الدلالة على وجوب الخمس بناء على ثمانية دلالتها كما ادعينا، أو يكون دليلا لو قيل بعدم تمامية دلالة الآية القرآنية على ذلك الروايات الواردة في المقام، كصحيحة زرارة التي أشير لها في المتن، وهي الواردة في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثالث. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب طريق صحيح لا مانع من الالتزام به. عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، الرواية من الصحيح الأعلى كلهم ثقات عدول. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعدن أو المعادن ما فيها، فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. دلالتها انصافا على المدعى واضحة بلا نقاش ولا إشكال، عمدة ما كان قد يتصور فيها التعبير بأن كلمة الركاز هل تشير إلى الكنز؟ يقولون بأن كلمة الركاز ليست متمحضة في خصوص لفظة الكنز، بل كما تطلق على لفظة الكنز تطلق على لفظة المعدن، وبالتالي لم يناقش أحد في تمامية دلالة هذه الرواية على المدعى. أشار المصنف إلى أمر، وهو قال بعد أن ذكر إمكانية الاستدلال بصحيحة زرارة وبعد إمكانية الاستدلال بالآية الشريفة ذكر هذا الأمر، قال لكن لو استدلينا بالآية الشريفة فحينئذ سوف نلتزم بعدم اعتبار النصاب في المعدن، لأن الآية الشريفة لم تتعرض لاعتبار النصاب، بخلاف ما لو كان دليلنا في المقام عبارة عن الروايات، فإننا سوف نلتزم حينئذ باعتبار النصاب في المعدن. وما ذكره إنصافا ضعيف، ذلك إما أن يدعي الشيخ الإيرواني بأننا سوف نرفع اليد عن الروايات تماما ولن يكون دليلنا إلا الآية القرآنية، فلا يوجد عندنا روايات أصلا من قريب ومن بعيد، فحينئذ نقول بأن كلامه صحيح. أما إذا كان الاستدلال بالآية القرآنية مع وجود الروايات فلا ريب في أن المقرر في الأصول بأن العام الكتابي قابل للتخصيص لخبر الواحد، فإذا تمت الآية القرآنية للدلالة على وجوب الخمس في المعدن يمكن أن نخصصها برواية أخرى دلت على اعتبار النصاب، وهذا بعينه يجري بالنسبة للروايات، لأن صحيح الزرار التي جعلها دليلا على المدعى لا تتضمن من قريب ولا بعيد وجود اعتبار النصاب، كل ما كان فيه كل ما كان ركازا ففيه الخمس. زين، لو كان دليلنا صحيح الزرارة الكلام بالنسبة للآية القرآنية لا يعتبر فيها النصاب حينئذ، لكنكم تقولون بأن صحيح الزرارة إطلاقها سوف يقيد بالروايات الأخرى، بعينه نقول في الآية القرآنية إطلاق الآية القرآنية واعلموا أن ما غنمتم من شيء دون مدخلية أي قيد أو أي شرط واعتبار أي أمر آخر، هذا العموم الكتابي أو الإطلاق الكتابي قابل للتخصيص بخبر الواحد كما قرر في الأصول، فالرواية التي تدل على اعتبار النصاب كما تخصص رواية زرارة تخصص أيضا الآية القرآنية، ومع إمكانية التخصيص لا معنى حينئذ للالتزام بالعدم، فيقال حينئذ بتمامية الدليل وعدم لزوم هذا الأمر الذي أشار له في المصنف. واضح؟ خب، هذا بالنسبة إلى أصل اعتبار له الخمس في المعدن. تعرض المصنف بعد ذلك لنقطة ثانية في البحث، وهي أنه يعتبر في وجوب الخمس في المعدن بلوغه النصاب، وقد قدر النصاب بعشرين دينارا، فما لم يبلغ المعدن هذا المقدار لا يجب فيه النصاب. يدلنا على ذلك صحيحة البيزنطي. أقول أما اعتبار النصاب في المعدن ففيه ثلاثة أقوال. المشهور بين قدماء أصحابنا عدم اعتبار النصاب في المعدن أصلا. القول الثاني هو قول الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، وابن حمزة في كتابه الوسيلة، وهو المشهور بين المتأخرين، اعتبار النصاب في المعدن ببلوغه 20 دينارا. القول الثالث وهو قول أبي الصلاح الحلبي في كتابه أنه اعتبار النصاب في المعدن لكنه دينار واحد. فهذه ثلاثة أقوال. أما قول المشهور فبمقتضى القاعدة وهو عدم اعتبار النصاب، لأننا نتمسك لوجوب الخمس في المعدن كما عرفت بإطلاق الآية القرآنية، والآية القرآنية لم تتعرض لاعتبار نصاب في المعدن، قالت واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فإطلاق الآية القرآنية محكم في المقام للدلالة على عدم اعتبار نصاب في المعدن، وأنه يجب الخمس بمجرد انطباق عنوان الفائدة عليه فيتم المدعى. كذلك لو تمسكنا لإثبات المدعى لإثبات وجوب الخمس في المعدن بصحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة أيضا لم تتعرض لاعتبار النصاب في المعدن، وعليه يلتزم حينئذ بأن النصاب في المعدن غير معتبر بمقتضى هذين الدليلين. هذا بالنسبة لمقالة المشهور. أما الشيخ الطوسي ومن تبعه من القائلين باعتبار النصاب وأنه عبارة عن 20 دينارا، فقد تمسكوا بصحيحة البيزنطي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي الواردة في الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم 1. صفحة 494 مجلد 3. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار طريق معتبر. عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر صحيح أعلائي جدا. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرجوا أو أخرج على كلا الأمرين. أما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. دلت على اعتبار بلوغ النصاب 20 دينارا ودلالتها واضحة. أما أبو الصلاح الحلبي بعد ادعى أن الخمس في المعدن إنما يكون بعد بلوغه دينارا، واستدل لذلك برواية محمد بن علي بن أبي عبد الله الواردة في الباب رقم 3 حديث رقم 5 صفحة 493 وبإسناد شيخ الطوسي عن سعد بن محمد بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني من أجلاء الطائفة وفقهائها وثقاتها، أمس شرح أنه طريق الشيخ الطوسي إلى سعد معتبر، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ طبعا هل فيها زكاة في نسخة وفي نسخة أخرى عليها زكاتها؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. طبعا نحتمل أن كلمة زكاة الزكاة بالمعنى الأعم وليس الزكاة بالمعنى الأخاص، فبناء على هذا لا يتصور إشكال في الدلالة حينئذ. هذه الرواية دلت على أن المعتبر في النصاب هو بلوغ الدينار فقط ليس إلا، فحينئذ أمامنا ثلاثة أدلة. لا ريب أن دليل المشهور في المقام لا يمكن الاعتماد عليه مشهور القدماء، لأن إطلاق الآية الشريفة وإطلاق النصوص التي لم تتضمن النص على اعتبار النصاب مقيد بأحد هذين النصين، إما برواية له البيزنطي الأولى التي اعتبرت 20 دينارا أو برواية محمد بن علي بن أبي عبد الله التي اعتبرت الدينار. هذا الإطلاق أو العموم المتصور في الآية القرآنية أو رواية زرارة تقييده سهل جدا بهذه بإحدى هاتين الروايتين، وهذا نوع من أنواع الجمع العرفي وما شئت فعبر. فإذا قول المشهور بعدم اعتبار النصاب لا يمكن الالتزام به إلا إذا ادعينا التالي بأن قدماء الأصحاب قد أعرضوا عن هاتين الروايتين. واحد، وسلمنا بالكبرى القائلة بأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاسر لسندها أو لصحة سندها، وأحرزنا الإعراض كصغرى، فحينئذ يبقى الإطلاق المتصور في الآية القرآنية وفي الروايات على حاله غير قابل للتقييد لعدم صلاحية المقيد لذلك، لعدم دخوله دائرة الحجية، إذ أننا قررنا أن الإعراض كاسر وهذا مما أعرض عنه. لكن انصافا مع أنه سيأتي منا إن شاء الله الالتزام بأن هذه الكبرى تامة، عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، وإعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاسر لصحة سندها، إلا أن النقاش دائما وأبدا في الصغريات. في المقام لم يتحقق إعراض من قدماء الأصحاب، لأن الشيخ الطوسي وابن حمزة كما عرف والشيخ المفيد في المسائل الغرية قد التزموا باعتبار النصاب، والصدوق أيضا وأبو الصلاح الحلبي قد التزموا باعتبار النصاب، وإن اختلف هؤلاء الخمسة في أن النصاب 20 دينارا أو أن النصاب دينار واحد، لكنهم كلهم ملتزمون باعتبار النصاب، فهذا يكفي لعدم تحقق الإعراض حينئذ بالنسبة لهذه الروايات أو هاتين الروايتين. ومع عدم إحراز الإعراض لا يمكن الالتزام حينئذ بمقالة المشهور. إذا نبقى نحن وهذين القولين الثاني والثالث، وهو اعتبار العشرين دينارا او اعتبار الدينار الواحد. طبعا اولا لا ريب في ان الدلالة في كلا الروايتين متنافية مع الرواية الاخرى، فالتعارض بين هاتين الروايتين متحقق، لكن كما قرأنا في الاصول دائما وابدا التعارض فرع الحجية، لا بد من ان يكون هذان الخبران حجتين يمكن الاعتماد عليهما في مقام الفتوى حتى يتحقق التعارض بينهما. ما لم يكن الخبران حجة لا يمكن الاعتماد عليهما، ولذا لا بد من تصحيح السندين في الخبرين. ومرادي من التصحيح هو ان يكون صحيح، يعني الاعتماد عليهما ان يكون موثوقا بصدوره. اما الرواية الاولى وهي صحيحة البيزنطي الاولى فلا اشكال ولا نقاش عندنا فيها، نقاشنا كله في الرواية الثانية وهي رواية محمد بن علي بن ابي عبد الله. رواية محمد بن علي بن ابي عبد الله هل يمكن الاعتماد عليها او لا؟ محمد بن علي بن ابي عبد الله اولا لم يرد في الروايات الا في روايتين فقط في كل الابواب الفقهية الروائية، لم يذكر الا في روايتين فقط، هذا واحد. اثنين، لم يذكر في كتب الرجال بخير ولا بشر، فعلى هذا سوف يكون مجهولا. نعم احتمل السيد البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة في تقريرات بحثه في الخمس ان محمد بن علي بن ابي عبد الله هذا هو محمد بن علي بن جعفر بن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكون من السادة العلويين ويكون شخصية معروفة. فإن بنينا على مسلك الأستاذ دامت أيام بركات الميرزة من أن المعارف في غنى عن التوثيق، وقلنا بأن محمد بن علي بن جعفر من صغريات هذا المبنى، فحينئذ نلتزم بوثاقة محمد بن علي بن أبي عبد الله وتكون الرواية معتبرة سندا. أما إذا التزمنا بالعدم كما هو الصحيح لضعف المبنى فيضعف البناء حينئذ، فنقول عندها بأن محمد بن علي بن أبي عبد الله يحتاج إلى توثيق من طريق آخر. قالوا بأنه يمكن البناء على وثاقته من خلال التمسك بأحد طريقين، إما رواية المشايخ الثقات عن أو رواية أصحاب الإجماع عن. أتكلم عن أحد المبنيين، أتكلم عن المبنى الأول لأن الشيخ الهيرواني يقبله، وأما المبنى الثاني وهو أصحاب الإجماع أترك لوقت آخر. وبتكلم مرة أيضا عن مسلك المعارف اللي نسبت إلى الأستاذ قبل قليل. قالوا بأننا نتمسك لإثبات وثاقتي بأحد الطريقين، أكتفي بالتعرض للطريق الأول لأن الطريق الثاني أشار له الشيخ الإيرواني على ناحية على فرض القبول، فظاهروا قبول رواية مشايخ الثقات. عندنا كبرى مقررة في الرجال مفادها التالي. ادعى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه العدة في الأصول هذه العبارة، أن هناك ثلاثة من أصحابنا لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة: محمد بن أبي عمير، ويعبر عنه محمد بن زياد ابن أبي عمير الأزدي، صفوان بن يحيى، محمد بن أبي نصر البيزنطي. عبارة الشيخ الطوسي في العدة هذه: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان مما يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجح لخبر غيره على خبره، لأن مقتضى أنه لا يرسل إلا عن ثقة لن يعامل خبره معاملة المرسل، بل سوف يعامل خبره معاملة الخبر المسند الحجة فيتعارض. ولأجل ذلك إني منشأ الدعوة سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبينا وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به وبينما أسنده غيرهم ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم. هذه العبارة ظاهر هذه العبارة أن الشيخ الطوسي طبعا في العبارة احتمالا، احتمال الأول أن الشيخ الطوسي هو الذي يشهد بأن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الاحتمال الثاني أن الشيخ الطوسي ينقل عن الطائفة شهادتها بأن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولا يخفى الفارق بين الموردين، إذ أنه بناء على الأول يمكن النقض فيها بعدة نقوضات ولا أقل من كون هذه دعوة من الشيخ الطوسي عهدتها على مدعيها، بخلاف الثاني فإنها سوف تكون قريبة من الإجماع الذي اتفق عليه علماؤنا في أن هؤلاء وظيفتهم هكذا. طبعا هنا نكتة، لو أنكم راجعتم كلمات السيد الخوي في مستند العروة الوثقى كما هو الذي يدعيه في الرجال دائما وأبدا وعليه الأستاذ أطال الله بقاء، أن هذه العبارة وعبارة الكشي في الرجال واحدة، يعني منشأ دعوة الشيخ الطوسي هنا هي عين عبارة الكشي التي وردت في الرجال الواردة في أصحاب الإجماع، وهذا إشكال جعله السيد الخوي قدس سره الشريف يحتاج إلى التعرف له مستقلا. كي لا نطيل البحث في هذه النقطة، هذه العبارة انصافا تامة الدلالة على الدعوة التالية، أن هؤلاء الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فالعبارة بهذا المقدار مثبتة للدعوة. إنما الكلام عندنا في أمرين أساسيين أو أمران أساسيان، الأول هو الإشكالات التي أوردت على هذه العبارة، الأمر الثاني ما هو المستفاد من هذه العبارة. طبعا هناك أربعة إشكالات أوردت على هذه العبارة، في كل مطلب مطلب سوف نتعرض إشكالا لكي لا يتحول البحث إلى بحث رجال. طبعا نقتصر الآن على أقوى إشكال هو الذي سلطه السيد الخوي قدس سره الشريف وأصر عليه كثيرا الأستاذ أطال الله بقاء، ويعتبره السيد الخوي هو القشة التي قصمت ظهر البعير وبالنتيجة هدم القاعدة في تصوره. قال السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة بأننا لما تتبعنا كتب الحديث وجدنا أن هؤلاء الثلاثة قد رووا عن مجموعة من الأشخاص الذين نص الشيخ الطوسي بنفسه على ضعفهم، وهذا كاف لهدم القاعدة وسقوطها عن الاعتماد. مثلا قد روى ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني مثلا، وعلي بن أبي حمزة البطائني ممن نص على تضعيفه، وقد روى ابن أبي عمير عن مفضل بن صالح المعروف بأبي جميلة وهو ممن نص على تضعيف، صفوان روى عن مفضل بن صالح وهو ممن نص على تضعيفه، روى صفوان وابن أبي عمير عن يونس بن ضبيان وهو ممن نص على تضعيفه، بالنتيجة أن هذا الأمر سوف يستدعي الالتزام بسقوط هذه القاعدة الكلية عن الاعتبار والاعتماد، وعليه لا يمكن البناء عليها. هكذا أفاد السيد الخوي. في المقام عندنا عدة إجابات. الإجابة الأول أو الإجابة الأولى ما ندعيه نحن في مقام علاج هذا الإشكال، الإجابة الثانية ما ذكره سيدنا الشهيد الصادق قدس سره الشريف، الإجابة الثالثة ما ذكره بعض مشايخنا في أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق. هذه ثلاث إجابات. أما الإجابة الأولى وقد عرضناه على الأستاذ في مجلس الدرس وفي مجلس المباحثة، أما الإجابة الأولى التي ندعيها فلنا جوابان نقضي وحلي. أما النقض على الأستاذ وعلى أستاذه فنقول أنكما تلتزمان بوثاقة جميع من ورد في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقطعا أن في تفسير علي بن إبراهيم القمي في أسانيده من نص على تضعيفه، فماذا تصنعان في مثل هكذا مورد؟ ما تصنعانه هناك بعينه نصنعه نحن هنا. تقول بأننا نقول أحد أمرين: إما أن نقيد العموم المستفاد في توثيقات التفسير بالتضعيفات، فنقول بأن توثيق علي بن إبراهيم يعتمد عليه ما لم يرد تضعيفه فيكون تقييدا، أو أن تقولون بأن توثيق علي بن إبراهيم ظاهر والنص على التضعيف نص، فنرفع اليد عن الظاهر بمقتضى النص ويبقى هناك العموم على حاله. ما تقولونه هناك بعينه نقوله هنا حرفا بحرف. فإما أن نلتزم بتقييد الأطلاق المستفاد من عبارة الشيخ فنقول لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة حالة عدم ورود تضعيفه، أو أن نقول بأن التوثيق المستفاد من عبارة الشيخ ظاهر والتضعيف نص فنرفع اليد عن الظاهر بمقتضى النص. فهذا الإشكال الذي سلطه سيد الطائفة السيد الخوئي وعده أم المشاكل يندفع بأدنى شيء، والعجب من خريج فن علم الرجال ومن الأستاذ أطال الله بقاء عدم الالتفات مثل هذه النكتة، لكن العصمة لأهلها. هذا أولا. هم الآن يدعون الإشكال التالي، يقولون بأن عبارة الشيخ الطوسي المانع من الالتزام بتمامية دلالتها، يعني هو السيد الخوي لا يقول بعدم المقتضي، يقول بأن المقتضي تام في أن العبارة دالة على وثاقة جميع من روى عنه ابن أبي عمير وأخويه، لكن المشكلة في المانع. المانع أننا وجدناهم قد رووا عن مجموعة من الضعفاء، فلا تتم عبارة الشيخ الطوسي حينئذ على المدعى. فوين اللي يلتزم؟ هذا الذي ندعيه كما يقيدها هنا. أحسنت، هذا عين إشكالنا، هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا الذي ندعيه، نحن ندعي هذا الأمر بأنكم ماذا تفعلون هناك؟ عين ما تفعلونه هناك نفعله هنا حرفا بحرف، فلا ندعي شيئا آخر غير ذلك. واضح كلامي؟ نعم. أي إشكال؟ لا لا لا، هذا يقولون نلتزم بأحد أمرين: إما أن نقول بأن إطلاق التفسير مقيد بصورة عدم ورود تضعيف، يعني كل من وقع في أسانيد علي بن إبراهيم القمي ثقة ما لم يرد في حقه تضعيف، إما هكذا. أو يقولون أحيانا يستفاد من عبارات المعجم بأنه إذا ورد توثيق وتضعيف فالتوثيق المستفاد من التفسير ظاهر والتضعيف نص، فنرفع اليد عن الظاهر بالنص. يعني عبائر المعجم في مقام التطبيق تشتمل المعنيين، رحمكم الله، تشتمل المعنيين، وعليه نحن نذكر كلا الاحتمالين ونقول نحن بكلا الاحتمالين. هذا النقض. صار واضح؟ وأما الحل فيمكننا أن نجيب بالتالي، بأن نقول ما هو المستفاد من عبارة الشيخ؟ المستفاد من عبارة الشيخ، شوية تأملوا وياي نصير نحويين، عبارة الشيخ لا يروون ولا يرسلون. أولا عندنا فعل مضارع يرون ويرسلون، وقرأنا في النحو أن الفعل المضارع يفيد إما الحال أو المستقبل. اثنين، دخلت أداة نفي على الفعل المضارع، قرأنا في النحو أن أداة النفي إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت إما التأبيد أو الاستمرارية على أقل التقادير، فحينما يقولون لا يلعب زيد بالكرة يعني يقولون بأن زيدا مستمر في ترك اللعب عن الكرة بالكرة، أو دائما لا يلعب بالكرة. زين، انجي نطبق هذا المعنى، لا يروون ولا يرسلون يعني دائما وأبدا لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أو لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة كثيرا. بعبارة أوضح، تارة النفي نفي لأصل الفعل فنقول لا يفعلون هذا العمل، وتارة نفي للأغلب يعني لا يصدر منه هذا العمل كثيرا. لو راجعنا مصطلحات الحديث، الرواية عادة إنما هي تشير إلى الإكثار ولا تشير إلى مطلق النقل، ولذلك عندنا هناك عدة احتمالات في العبارة. الاحتمال الأول أن كلمة يرون عبارة عن إشارة إلى روايته لكتب الأصحاب، يعني أن له إجازة فيروي، وهذا وارد في كلماتهم لا يروي يعني لا يروي كتبهم، وهذا يعبرون عنه. احتمال الثاني أن العبارة تكون نافية للحال والاستقبال، لا يرون لا الآن ولا مستقبلا. احتمال الثالث أن المراد من له لا يرون لا يتحملون، يعني لا يسمعون من مشايخ إلا المشايخ الثقات، لكن هذا لا ينفي سماعهم من مشايخ أخر غير ثقات، وإنما دائما وأبدا لا يسمعون إلا من المشايخ الثقات. بناء على الاحتمال الثاني وعلى الاحتمال الثالث نقول للسيد الخوئي، ظاهر هذه العبارة أنهم لا يكثرون الرواية عن الضعفاء، وإنما يكثرون الرواية عن الثقات، فيكون معنى الرواية لا يروون النفي التأبيدي يعني أبدا لا يروون إلا عن ثقة، لكن مو معنى ذلك أنه لا يروي عن ضعيف، لكن لا يكثر، لأن مقتضى التأبيد يعني نفي الاستمرارية يعني الكثرة، فحينئذ قد يروي عن ضعيف لكن ليس مكثرا، قد يروي عن غير ثقة لكن ليس مكثرا، إنما التأبيد والإكثار في الرواية عن الثقة، كثيرا يروي عن الثقة، دائما وأبدا يروي عن الثقة، فكأن العبارة تكون يكون مفادها حينئذ هكذا، من روى عنه هؤلاء الثلاثة مكثرين فهو ثقة، ومن لم يكثر الرواية عنه فليس بثقة. بناء على هذا الاحتمال ليكن نسلم بأنهم رووا عن الضعفاء، لكن كم مقدار روايتهم عن علي بن حمزة البطائني؟ ليس كثيرا، لأن الكثرة نعتبر فيه أقل الجمع 10، ليس كثيرا قد رووا عن علي بن أبي حمزة البطائني، وليس كثيرا رووا عن مفضل بن صالح، 3 روايات روى صفوان عن مفضل بن صالح، روايات معدودة روى ابن أبي عمير عن البطائني، رواية واحدة روى ابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان، فلم يتحقق عنوان الكثرة. ما دام لم يتحقق عنوان الكثرة فالإشكال غير وارد. إذن مضمون العبارة الذي جعلناه حلال يمنع من إشكال السيد الخوئي ومن إشكال الأستاذ أطال الله بقاء، وتظهر الثمرة بناء على هذا التعبير الذي استظهرناه من العبارة في عدم وثاقة ما لقف فيه المدينة، لأن ابن أبي عمير قد روى عنه لكنه لم يروي عنه مكثرا، روى عنه رواية واحدة، فلا يكون ما لقف فيه المدينة ثقة. النتيجة إذن أن الإشكال الذي ادعي أنه أقوى الإشكالات في المقام منقوض نقضا أو مدفوع نقضا وحلا، وبه تتم الكبرى ويمكن الالتزام بمفادها. هذا أصل الكبرى. إن شاء الله كلامي واضح. عشان الشيخ أنتم تلتزمون بالكبرى ولا تلتزمون بالتفصيل؟ شنو التفصيل؟ أي تفصيل؟ أصل الكبرى نحن نلتزم بها، لكننا ندعي أن مراد الشيخ الطوسي هكذا. نحن نستظهر من عبارة الشيخ الطوسي لا يكثرون الرواية إلا عن الثقة، هذا الذي نستظهره بمقتضى لا يرون ولا يرسلون. دخول أداة النفي على الفعل المضارع يفيد نفي الاستمرارية والتأبيد، وهذا في مقام الرواية يعني نفي الكثرة، فكأن العبارة تقول لا يكثرون الرواية إلا عن ثقة، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يرون عن غير الثقة. لا يكثرون الرواية إلا عن ثقة، لا يكثرون الإرسال إلا عن ثقة، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يرسلون عن غير الثقة. فلا تنتقض بوجود روايتهم عن غير الثقات، تنتقض لو وجدناهم أكثر الرواية عن غير الثقات، فحينئذ يكون الإشكال واردا. أما روايتهم عن غير الثقة مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث لا يعني ذلك انتقاض الرواية، لأننا اشترطنا في الإكثار 10. صار واضح كلامي؟ خب عمدة ما كان إشكالنا في الإرسال تمسك بالعام في الشبهة المبداقية اللي سلط السيد الصاد، وهذا بيجي إن شاء الله وقت التعرب لمراسيل ابن أبي عمر نجاوب عنه أيضا. غير جائز، لكن إذا أمكننا أن ندفعه فحينئذ لن يرد هذا الإشكال، يعني إثبات المراسيل بناء على هذا الإشكال مسلل، لكن إذا دفع لا يأتي هذا الإشكال. الشيخ الوحيد التزم بأنه يقبل أن ابن أبي عمر روى عن ابن أبي عمير ثقة، لكن مراسيل ابن أبي عمير يسقطها عن الاعتبار لهذا الإشكال، أن المقام من صغريات التمسك بالعمد الشبه المزاقية. إذا عجزنا عن علاج هذا الإشكال أمكننا التفكيك في العبارة، فنقول من روى عن ابن أبي عمير ثقة ومراسيل ابن أبي عمير ساقط عن الاعتبار. أما إذا دفعنا هذا الإشكال فحينئذ سوف ينتفي أن المقام من صغريات التمسك بالعام في الشبه المصداقية. صار واضح هذا كله إذن بحسب الكبرى، وأما الكلام بحسب الصغرى بعد ذلك. نأتي الآن للتطبيق. البيزنطي قد روى عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، إن قلنا بأن مجرد رواية البيزنطي عن شخص دون قيدية الإكثار دالة على وثاقته، فلا ريب في وثاقة محمد بن علي بن أبي عبد الله. أما إذا قلنا بأنه يعتبر في وثاقة الشخص برواية البيزنطي عن أن يكثر البيزنطي الرواية عن، بحيث لو لم يكثر البيزنطي الرواية عن لا يكون ثقتان، فلن يكون محمد بن علي بن عبد الله حينئذ ثقة لعدم إكثار البيزنطي الرواية عن، بل قل ليس لمحمد بن علي بن أبي عبد الله في كتب الحديث إلا روايتين فقط، فكيف يكثر البيزنطي الرواية عن؟ فبناء على مدعانا محمد بن علي بن أبي عبد الله ضعيف أو مجهول الحال لعدم تمامية الصغرى، بناء على مدعى القوم الذين يقولون كالأستاذ في أصول علم الرجال شيخ الداوري بأن مجرد رواية البيزنطي عن شخص، وكذلك السيد الشهيد الصاد والأستاذ الشيخ الوحيد، كاشفة عن وثاقته، فإن محمد بن علي بن عبد الله حينئذ يكون ثقتان. على هذا القول أمشي، دعوا المبنى الشاذ الذي ندعي. زين، على هذا القول القائل بوثاقة محمد بن علي بن أبي عبد الله تدخل الرواية دائرة الحجية، فتقع المعارضة حينئذ بين رواية ابن أبي عبد الله محمد بن علي وبين رواية البيزنطي، إذ نصت الأولى على اعتبار 20 دينارا في النصاب، ونصت الثانية على اعتبار دينار واحد. من هنا نحتاج للتوفيق وعلاج التعارض. ذكرت في المقام مجموعة من العلاجات بين هذين الخبرين، ذكر المصنف منها واحدة فقال نجمع بين الخبرين جمعا عرفيا، وذلك بأن نحمل رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله على الاستحباب، فنقول يستحب للإنسان إذا بلغ مقدار المعدن الذي أخرجه دينارين أن يخرج خمسة، فتحمل رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله على الاستحباب، وعندها يعمل بكلا الروايتين، تبقى رواية البيزنطي الأولى على الوجوب، ويستحب للإنسان إذا بلغ مقدار المعدن دينارا إخراجه. إلى هنا واضح كلامي؟ لكن في المقام إشكال أشار له الشيخ الإيرواني، أفك الإشكال بمقدمته. كلام الشيخ الإيرواني في الإشكال اللي عبر عنه ولم يناقش، فإن تم مثل ذلك ولم يناقش، إني يحتاج إلى مقدمة. أقول ينقسم الحكم الشرعي كما تتذكرون وقرأتم في الأصول إلى قسمين بلحاظ المكلف، ينقسم الحكم الشرعي إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي عبارة عن الأحكام التي تتصل بفعل المكلف مباشرة وابتداء، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، الزكاة وما شابه. مقابلها الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية هي التي لا تتصل بفعل المكلف ابتداء، وإنما يكون متعلقها أمر آخر وإن كانت مرتبطة بفعل المكلف، مثل الصحة والفساد. صحة الصلاة بدون ملاحظة للمكلف، فساد العقد بدون ملاحظة للمكلف، الطهارة الملكية الزوجية الشرطية الجزئية، هذه كلها يعبر عنها أحكام وضعية لا ربط لها بفعل المكلفين من قريب ولا بعيد في نفسها، وإن كانت ترتبط بهم في جانب آخر. هذان إذن قسماء الحكم الشرعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. إلى هنا كلامي واضح. نأتي الآن أولا بملاحظة مقامنا، هل أن مقامنا وضعي أو تكليفي من أي القسمين؟ لاحظوا الرواية إيش قالت، فيه الخمس يجب فيه الخمس، التعبير فيه الخمس ويجب فيه الخمس منصب على الشرطية، يعني يشترط في المعدن الذي يجب فيه الخمس أن يبلغ هذا المقدار. الشرطية كما قلت قبل قليل تكليفي أو وضعي؟ وضعي. بناء على أن الشرطية وضعي لا يجري فيها هذا الأمر، لأن الاستحباب إنما يكون في الأمور المتعلقة بأفعال المكلفين، يعني في الأحكام التكليفية، ولا يكون مرتبطا بما لا علاقة للمكلفين به وهو الأحكام الوضعية. هذا أولا. انطبق على الآن مقامنا، فيه الخمس يجب فيه الخمس، قلنا أنه شرطية والشرطية وضعي وليس تكليفية. وبعبارة أخرى، إن الاستحباب إنما يتطور بالنسبة لأفعال المكلفين. مثلا إذا ورد اغتسل للجمعة ظاهر الأمر الوجوب، جاءنا بعد ذلك دليل آخر فقال لا مانع من ترك غسل الجمعة، نجمع بينهما بحمل اغتسل للجمعة على الاستحباب، ونلاحظ أن الحمل هنا إنما هو مرتبط بالأوامر والتكاليف المتعلقة بنفس فعل المكلف، بينما هذا لا يجري إذا كان مرتبطا بيجب فيه الخمس أو فيه الخمس، يعني في الشرطية يشترط في الصلاة أن لا تكون من جلد الميتة، هذا لا علاقة له بفعل المكلف. جاءتنا رواية لا يشترط في الصلاة أن تكون مثلا لا تصلي في جلد الميتة، صلي في جلد الميتة، لا يمكن أن نجمع بينهما بحمل الرواية الأولى على الاستحباب. ليش؟ لأن صلي في جلد الميتة تشير إلى عدم الشرطية، لا تصلي تشير إلى الشرطية أو المانعية، فهذا الشرطية وعدم الشرطية من متعلقات الأحكام الوضعية وليس من متعلقات الأحكام التكليفية، والاستحباب يتصور في الحكم التكليفي دون الوضعي. إلى هني كلامي واضح. بناء عليه يقول الشيخ الأيرواني مقامنا إذا ناقشنا فقلنا بأن الاستحباب منحصر في الأحكام التكليفية ولا يجري في الأحكام الوضعية لن يتم هذا الجمع الذي ذكر في المقام، وذلك لأن يجب فيه الخمس، فيه الخمس الوارد في تعبير الرواية إنما هو حكم وضعي لكونه في مقام الشرطية وليس في مقام التكليف حتى يحمل على الاستحباب. أتمنى يكون كلامي واضح. يشترط في وجوب الخمس في المعدن أن يبلغ النصاب، أو قل أن يبلغ دينارا أو أن يبلغ 20 دينارا، فبلوغ هذا المقدار شرط في وجوب الخمس، فكأن وجوب الخمس مشروطا بكونه بالغا هذا المقدار، كشرطية له كون الجلد كون اللباس من غير الميتة في الصلاة، كون اللباس من غير الميتة في الصلاة شرط، وهذا أيضا شرط. الكلام وجوب الخمس يعني إذا تلحظون فعل المكلف، الرواية ناظرة لفعل المكلف أو ناظرة لنفس المتعلق الخمس، يعني كلامكم ما عندي إشكال فيه وحتى المستشكل لا يمانع منه، لكن هذا يتم لو كانت الرواية ناظرة لفعل المكلف، يعني كأن الإمام عليه السلام يقول له إذا بلغ ما أخرجته من المعدن دينارا فأخرج منه خمسة، حتى يكون متعلق بفعل المكلف، بينما الرواية مين ناظرة لفعل المكلف، الرواية ناظرة لمتعلق الخمس سواء كان هناك فعل من المكلف أم لم يكن، فلا يأتي هذا الكلام. إذن هذا الجمع الأول أو الجمع العرفي الذي ذكر في المقام، وقد عرفت أنه يمكن أن يخدش بما ذكرنا. إن لم تقبل الجمع العرفي وقلت باستقرار المعارضة فحينئذ نقول عندها، يقول الشيخ الأيرواني، بأن رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله شاذة لم يعمل بها الأصحاب، قد أعرضوا عنها ولم يفتي بمضمونها إلا الحلبي، والشيخ الصدوق رواها مرسلة فتكون ساقطة عن الحجية فلا يلتزم بمفادها حينئذ. أقول راح نتعرض إن شاء الله حينما ننقح هذه الكبرى أن الإعراض الذي لا يكون مسقطا للخبر عن الحجية هو الإعراض الذي لا يكون صناعيا، بمعنى لو كان منشأ الإعراض عن الخبر وجود معارض أقوى بنظرهم لا يكون هذا الإعراض كاثرا. لماذا؟ لأن المقام مقام تقديم لأحد النصين مثلا على الآخر، ومقامنا من تلك الصغرى، لأن إعراضهم عن رواية محمد بن علي لعملهم برواية البيزنطي الثانية، وعملهم برواية البيزنطي الثانية هو السبب في رفع اليد عن رواية البيزنطي الأولى لرواية محمد بن علي، فإذا هذا من الإعراض الصناعي الذي هو بمثابة تقديم أحد المتعارضين على الآخر، فلا يكون إعراضا كاشفا عن خلل في حجية الرواية المعرض عنها، فلا ينفع ذلك لإسقاط الرواية عن الاعتبار. ولذا ما تمسك به في مستند العروة وتبعه المصنف بأنها رواية شاذة لم يعمل بمضمونها الأصحاب، فكأنه ولم يعبر هناك حذرا من الإشكال عليه بأنه خلاف مبنى، بأنها معرض عنها في الجملة في غير محل. ولذا لو كنا في مقام العمل لقلنا باستقرار المعارضة والنتيجة التساقط والرجوع للقدر المتيقن من الروايتين وهو الدينار بفتوى الصدوق وفتوى الحلبي، فعندها يلتزم بذلك أن المقدار اللازم هو دينار بناء كله على حجية رواية محمد بن علي. وإن أبيت ولم تقبل بما ذكرنا فإننا نحتمل احتمالا قويا جدا، لكنه يحتاج إلى تتبع وتفصيله في وقت آخر، وهو أن رواية محمد بن علي قد تعرضت لسقط، حيث أن الوارد فيها 20 دينارا، لكنه سقطت لفظة 20 وحينئذ وقع ما وقع، خصوصا بقرينة لا يعبر دينار ويسكت، عادة يميز دينارا واحدا تضاف هذه الكلمة، فمع عدم وجود هذه الكلمة يقوى الاحتمال الأول، لكن تبقى هذه دعوة تحتاج إلى إقامة شواهد لإثباتها وتفصيله في مجال آخر. فتحصل إلى هنا إما العمل برواية 20 لسقوط رواية محمد بن علي عن الحجية إما بالضعف أو بالإعراض لو سلم، وإن لم يبنى على ذلك بل قيل بوثاقة محمد بن علي للكبرى التي ذكرنا، يمكن حينئذ الالتزام بأن رواية محمد بن علي مستقرة المعارضة، وبالتالي يتساقطان، يرجع إلى القدر المتيقن بين الروايتين وهو الدينار، أو أن نحتمل أن رواية محمد بن علي تعرضت لسقط فسقطت لفظة 20. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. بل تفضل. طبعا يتم على أساس أن نقرأ عما قروها أنتم. ما عليه عما يخرج من البحر أو يخرج من البحر، فما له علاقة بفعل المكلف. مع أنه يعني لا نمانع لتستظهر أنت هذا الاستظهار ولتحمل رواية محمد بن علي على الاستحباب، ماكو مانع. طبعا هناك أخيرا يحتاج أقرأ أو لا؟ إذا تحبوا أقرأ أقرأ. ها؟ وأما المعادن فلا إشكال في وجوب الخمس فيها، بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، فتدل على المدعى، وغيرها مما هو كثير. على أن إطلاق الآية بناء على التمسك بالروايات لقولنا إن بعدم تمامية دلالة الآية القرآنية في إثبات المدعى، لأننا سنقول أن الغنيمة في الآية القرآنية مختصة بخصوص الغنائم الحربية فلا تكون شاملة لمطلق الفائدة. أما إذا قلنا بأن الغنيمة في الآية القرآنية تدل تعني مطلق الفائدة، أمكننا أن نتمسك بإطلاق آية الغنيمة، لكن يقول الشيخ الإيرواني إن اللازم من التمسك بإطلاق آية الغنيمة عدم اعتبار النصاب الخاص. ترى لأن الآية مطلقة، نقول للشيخ الإيرواني هذا الإطلاق قابل للتقييد مع وجود الروايات المقيدة، فلا مانع من الالتزام حينئذ بذلك. بخلافه بناء على التمسك بالروايات الخاصة نسائل المصنف لو تمسكنا برواية زرارة التي ذكرت في المتن من أين نستفيد اعتبار النصاب؟ لا دلالة لها على اعتبار النصاب. فإن قلت نقيد رواية زرارة برواية البيزنطي الدالة على اعتبار النصاب، نقول المقيد لرواية زرارة يصلح لتقييد أطلاق الآية القرآنية، فلا معنى أصلا للتفريق بينهما. مشهور في الموضوع، لكن أعرضوا عن رواية البيزنطي مثلا، أو قالوا بأن هاتين روايتين متعارضتين أسقطوها عن الحجية، قالوا يتساقطان مثلا. يعني لم أجد في كلماتهم إلا المحقق الحلي يتوقف في هذا القول فقط. من أعلامنا المحقق الحلي عنده إشكال، والإنصاف إشكال قوي جدا في منع التمسك بتخصيص الكتاب بخبر الواحد. وأما اعتبار بلوغها 20 دينارا يعني اعتبار النصاب، فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر وقد قرأناها قبل قليل، إلا أنها معارضة بروايته الأخرى، وقل أن المعارضة فرع الحجية، لا بد أن يكون المعارض حجة لكي يصلح لمعارضة الحجة الأخرى، فلو لم يكن المعارض حجة فلا تتحقق معارضة. عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، ذكرت أن السيد البروجرد احتمل أن المراد بأبي عبد الله هنا هو الإمام جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. عن أبي الحسن عليه السلام الرضا كلا الروايتين، سألته عما يخرج إلى آخر. وقد ترد رواية محمد بن علي بضعفها لأن راويها مجهول، فإنه لم يوثق بل لم يرد اسمه في الروايات إلا في روايتين، إلا هنا وفي مورد إنسان أو في المواقيت. ويمكن دفع ذلك بالتمسك بأحد مبنيين بناء على تمامية كبراهما. المبنى الأول أن البيزنطي وأخويه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بمقتضى عبارة الشيخ الطوسي في العدة برواية البيزنطي عنه الذي هو أحد الثلاثة. المبنى الثاني بل بعبارة الكشي في كتابه الرجال بأن الطائفة قد بأنه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح على هؤلاء، ويذكر في الطبقة الثالثة محمد بن أبي نصر البيزنطي. قالوا أن المراد من تصحيح هؤلاء يعني وثاقة جميع من روى عنه هؤلاء. بناء على تمامية هاتين الكبريين يكون المقام يستدعي ثبوت وثاقة محمد بن علي لرواية أحد أصحاب الإجماع أو أحد المشايخ الثقات عنه. وبعد تمامية الروايتين سندا وتمامية المعارضة بينهما، قد يجاب بحمل الثانية رواية محمد بن علي على الاستحباب والأولى على الوجوب. فإن تم مثل ذلك يعني قبلنا هذا المبنى وقلنا بأن الاستحباب كما يقع في الأحكام التكليفية يقع في الأحكام الوضعية بلا فرق بينهما فبها. أما إذا فصلنا وقلنا بأن الاستحباب إنما يتصور في الأمور المتعلقة بالأوامر والتكاليف الموجهة للمكلفين ولا يشمل الأحكام الوضعية، لا يتم هذا الأمر. ولم يناقش في هذا الجمع بأن الاستحباب في المقام مختص بالأحكام باختصاصه يعني الاستحباب بالأحكام التكليفية، أخذنا بهذا الجمع. أما إذا نوقش فقيل بأن مقامنا من صغريات الأحكام الوضعية والاستحباب مختص بالأحكام التكليفية، فلا يتم هذا الجمع، لا بد أن نلجأ لطريق آخر. وإلا طرحنا الثاني عبارة السيد الخوي لشذوذها وعدم نسبة العمل بها إلا إلى أبي الصلاح الحلبي، فكأنهما يقرران معرض عنها من قبل الأصحاب. وقد عرفت أن هذا الإعراض غير بائر لأنه إعراض صناعي فلا يخدش في المقام. فإذا لو كان المقام كذلك لا مناص عن التساقط حينئذ واللجوء للقدر المتيقن من الروايتين وهو الدينار. والله أعلم إلا ما احتمل، والله أعلم. أو أن يحتمل أن يقال بوجود إن له اشتباه النسخة في رواية محمد بن علي، والحمد لله رب العالمين.